بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الفرقة الأولى كلية الحقوق جامعة جنوب الوادي، في إطار دراسة مادة الأنظمة السياسية والقانون الدستوري، نتناول بداية في هذه المحاضرة دراسة مبدأ سمو القاعدة الدستورية. من خلال دراستنا لمبدأ سمو القاعدة الدستورية، نتناول بالدراسة ماهية مبدأ سمو القاعدة الدستورية، ثم نتائج مبدأ سمو القاعدة الدستورية. أولا، ماهية مبدأ سمو القاعدة الدستورية. مبدأ سمو أو علو الدستور هو أمر أو مبدأ تم إقراره في كل الدول، سواء الدول التي تأخذ بنظام الدساتير الجامدة أو التي تأخذ بنظام الدساتير المرنة. ومفهوم مبدأ سمو القاعدة الدستورية نتناوله من خلال المعيار الموضوعي والمعيار الشكلي. أولا، مفهوم مبدأ سمو القاعدة الدستورية وفقا للمعيار الموضوعي. المقصود بالمعيار الموضوعي في إطار تحديد مفهوم مبدأ سمو القاعدة الدستورية، تحديد مرتبة القاعدة القانونية وقوتها على أساس مضمونها أو موضوعها أو جوهرها، ومن هذا الجانب مبدأ علو الدستور يعني سموه الموضوعي أو سمو موضوعه أو جوهره وتمتعه بعلو ومركز الصدارة في النظام القانوني في أي دولة. وبناء على ذلك، فإن الدستور يسمو ويعلو على كل القواعد القانونية، وترتيبا على ذلك لا يوجد أي نص أو قاعدة أعلى منه أو حتى تساويه في المرتبة. وهذا العلو يتحقق نتيجة لطبيعة الموضوعات التي ينظمها الدستور. فالدستور من خلال موضوعاته يبين نظام الحكم في الدولة، وفي إطار ذلك يبين شكل الدولة، بسيطة أم مركبة، ملكية أم جمهورية. كما يتضمن الدستور طبيعة الحكم وتكوين السلطات العامة في الدولة وتحديد اختصاصات هذه السلطات العامة وعلاقاتها مع بعضها البعض. كما يحدد الدستور حقوق وحريات الأفراد والضمانات التي تكفل حماية هذه الحقوق والحريات. وكل سلطة من السلطات العامة في الدولة بناء على ذلك تستمد أساس وجودها من النص الدستوري، وكذلك تتحدد اختصاصاتها وفقا لنص الدستور. فالبرلمان كسلطة تشريعية يضع القوانين العادية، ويستمد سلطته واختصاصه من النص الدستوري. وكذلك بالنسبة للسلطة التنفيذية التي تختص بإصدار اللوائح وغيرها من الإجراءات والقرارات الفردية، هي كذلك تستمد سلطتها واختصاصها من النص الدستوري. وكذلك بالنسبة للسلطة القضائية فإنها تستمد سلطتها في إصدار الأحكام من خلال النصوص الدستورية. كذلك يتضمن الدستور المبادئ الكبرى أو الهامة التي بناء عليها يقوم البرلمان أو السلطة التشريعية بإعداد القوانين. فالمبادئ العليا أو مبادئ الحريات والحقوق الفردية والمساواة بين الأفراد تحكم نشاط السلطة التشريعية في القوانين العادية، كما تحكم أيضا أنشطة السلطة التنفيذية في علاقتها بالأفراد. وترتيبا على ذلك يتأكد لنا علو أو السمو الموضوعي لقواعد الدستور سمو يستمد من أهمية الموضوعات التي نظمها الدستور والمبادئ العامة العليا التي يحتويها. وهذا السمو الموضوعي للدستور أو العلو الموضوعي للدستور من وجهة نظر المعيار الموضوعي يتحقق في كل الدول، سواء الدول ذات الدساتير المكتوبة أو العرفية، وسواء كانت الدول ذات دساتير مرنة أم جامدة. ثانيا، مفهوم مبدأ سمو القاعدة الدستورية وفقا للمعيار الشكلي. المقصود بالمعيار الشكلي هو تحديد مرتبة القاعدة القانونية وقوتها على أساس الجهة التي تصدرها والأشكال والإجراءات المتبعة في إصدار هذه القاعدة والإجراءات المتبعة في تعديلها. ومن هذا الجانب فإن مبدأ سمو الدستور يعني أن الدستور يحتل المرتبة الأولى في سلم تدرج القواعد القانونية في الدولة، بناء على علو السلطة التي تضع الدستور وكذلك صعوبة الإجراءات المتبعة في وضع الدستور وتعديله. وخاصة الدستور يعلو على القوانين العادية التي تصدر عن السلطة التشريعية وهي البرلمان. وعلو الدستور على القواعد أو القوانين العادية يأتي تبريره لأن الدستور يصدر عن السلطة التأسيسية الأصلية، وهي أعلى من البرلمان كسلطة منشأة. كما أن إجراءات تعديل الدستور تكون أكثر صعوبة من إجراءات تعديل القوانين العادية. وهذا يترتب عليه وجوب احترام القانون العادي الصادر من البرلمان لأحكام الدستور الذي يعلو عليه في المرتبة. وبناء على ذلك بأن الدستور أعلى من القوانين العادية وفقا للمعيار الشكلي، فإن الدستور يكون أعلى أيضا من اللوائح أو القرارات التنظيمية التي تصدر عن السلطة التنفيذية. وذلك أو تبرير ذلك أن اللوائح تكون في المرتبة أقل من القوانين العادية الصادرة من البرلمان. وتبرير ذلك أن البرلمان ممثل للشعب، ويتولى وظيفة التشريع، وبالتالي يعلو عن السلطة التنفيذية التي تتولى تنفيذ قوانين البرلمان. كما أن السلطة التأسيسية الأصلية التي تضع الدستور كما أنها تعلو فوق البرلمان كسلطة منشأة، فهي تعلو أيضا فوق السلطة التنفيذية وكذلك السلطة القضائية، على أساس أنهم سلطتين أنشأتهم السلطة التأسيسية في الدستور الذي قامت بوضعه. وبالتالي فإن المعيار العضوي في تحديد أو المعيار الشكلي في تحديد مفهوم مبدأ علو الدستور يؤدي إلى سمو الدستور على القوانين الصادرة من البرلمان وكذلك اللوائح الصادرة من السلطة التنفيذية. كما أن هذا المعيار الشكلي يؤدي بالضرورة إلى علو وسمو الدستور على المبادئ العامة للقانون التي يضعها القضاء الإداري في أحكامه. وتجد الإشارة إلى أن هذا المعيار الشكلي في تحديد مفهوم علو الدستور لا يتحقق إلا في ظل الدساتير الجامدة، وبالتالي ليس له وجود في الدول ذات الدساتير المرنة. وتبرير ذلك أنه لا يوجد فارق في الدستور المرن بين إجراءات تعديل الدستور وإجراءات وضع وتعديل القانون العادي. ثالثا، أولوية المعيار الشكلي في ضمان علو الدستور. علو الدستور من الناحية القانونية يتحقق فقط في الدساتير الجامدة وليس الدساتير المرنة. وتبرير ذلك يتمثل في أن الدستور الجامد يتطلب أن يكون وضعه من السلطة التأسيسية، كذلك لا يمكن تعديل أي نص فيه إلا بإجراءات معقدة لا تقارن بالإجراءات البسيطة لإقرار وتعديل القوانين العادية. وبناء على ذلك أو هذا وبناء على ذلك أو بناء على هذا الفارق فإن الدستور يحتل المرتبة الأولى أو الأعلى فوق مرتبة القوانين العادية. وبالتالي يكون للدستور المرتبة الأعلى لصعوبة إجراءات وضعه وتعديله، ثم يلي الدستور في المرتبة القوانين العادية، ثم تلي القوانين العادية في المرتبة اللوائح الصادرة من السلطة التنفيذية. وهذا هو التدرج الهرمي الذي يأتي على قمته الدستور، والذي لا يتحقق إلا في ظل الدستور أو الدساتير الجامدة. هذا بالنسبة لمفهوم أو ماهية مبدأ سمو القاعدة الدستورية. النتائج المترتبة على مبدأ سمو القاعدة الدستورية: يترتب على مبدأ سمو القاعدة الدستورية نتائج معينة في النظام القانوني والسياسي للدول، وهذه النتائج تتمثل في التالي: أول نتيجة من نتائج مبدأ سمو القاعدة الدستورية تدعيم مبدأ المشروعية أو مبدأ سيادة القانون. وهذا المبدأ يعني خضوع الكافة أو كافة الأشخاص حكام ومحكومين لقواعد القانون. ومبدأ سمو الدستور يؤدي بذلك إلى تدعيم هذه المشروعية بتوسيع نطاق مبدأ المشروعية وتعميقه. وبالتالي لا تصبح المشروعية أو مبدأ سيادة القانون قاصرة على الخضوع للقانون العادي وما يليه من لوائح وقرارات، وإنما يتسع مبدأ المشروعية للخضوع لقواعد الدستور في المقام الأول وفي المرتبة الأولى. النتيجة الثانية من نتائج مترتبة على مبدأ سمو القاعدة الدستورية هي عدم جواز مخالفة القوانين العادية للدستور. قواعد الدستور تتميز بالعلو والسمو المطلق، وأن هذه القواعد هي أساس ومصدر كل القواعد الأدنى منها درجة، وبالتالي لا يجوز للقانون العادي الصادر من البرلمان أن يتضمن خرقا لنصوص الدستور أو مخالفة له. وأهم ضمانة لحماية نصوص الدستور ضد مخالفة القانون له هي رقابة دستورية القوانين من خلال محكمة قضائية عليا مثل محكمة الدستورية العليا في مصر، بحيث تتولى هذه المحكمة الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور، وفي بعض الأحيان تقوم هذه المحكمة بإلغاء القانون المخالف للدستور. النتيجة الثالثة من نتائج مبدأ سمو القاعدة الدستورية علو قواعد الدستور على ما يسمى بالقوانين الأساسية. علو قواعد الدستور لا يتحقق فقط في مواجهة القوانين العادية صادرة من البرلمان، بل أن هذا العلو أو السمو يتحقق كذلك بالنسبة للقوانين الأساسية كما تسمى في فرنسا، حيث أن القوانين الأساسية معروفة في الدساتير الفرنسية. وهذه القوانين الأساسية يمكن تعريفها بأنها القوانين التي تصدر عن البرلمان مثل باقي القوانين العادية، ولكن تتميز القوانين الأساسية عن القوانين العادية من جانب موضوعها أو مضمونها أو جوهرها. فالقوانين الأساسية تتصل بتنظيم وتتعلق بتنظيم وسير السلطات العامة. فالقوانين الأساسية سميت قوانين أساسية لأنها قوانين مكملة للدستور وتتعلق بتنظيم وسير السلطات العامة مثل مجلسي البرلمان والمجلس الدستوري. ومن جانب آخر تتميز القوانين الأساسية عن القوانين العادية الصادرة من البرلمان من حيث صعوبة إجراءات سن هذه القوانين الأساسية مقارنة بإجراءات سن القوانين العادية الصادرة من البرلمان. وما يجب إبرازه في هذا المقام أن القوانين الأساسية رغم علوها وسموها على القوانين العادية إلا أنها في جميع الأحوال تبقى أدنى من قواعد الدستور. التي لها العلو والمرتبة الأولى. لأنه من جانب المعيار الشكلي رغم الصعوبة النسبية لإقرار القوانين الأساسية إلا أن تعديل الدستور يتطلب إجراءات أكثر تعقيدا وصعوبة من إجراءات الخاصة بالقوانين الأساسية. فقواعد الدستور يكون لها علو وسمو مطلق دائما سواء على القوانين العادية أو القوانين الأساسية التي ينص عليها الدستور. النتيجة الأخيرة من النتائج المترتبة على مبدأ سمو القاعدة الدستورية، علو الدستور يؤدي إلى عدم جواز تفويض إحدى السلطات لاختصاصاتها بدون نص صريح في الدستور. هذه النتيجة المترتبة على مبدأ علو الدستور تعني أن سمو الدستور يتطلب أن تمارس كل سلطة من السلطات العامة في الدولة التي أنشأها الدستور أن تمارس اختصاصها بذاتها، ومن ثم لا يجوز لأي سلطة من السلطات العامة في الدولة أن تفوض سلطة أخرى في ممارسة بعض اختصاصاتها إلا إذا أجاز الدستور ذاته هذا التفويض بنص صريح. أما إذا حدث مثل هذا التفويض بدون نص دستوري فإن هذا التفويض يصبح باطلاً. وتطبيقا لعدم جواز التفويض بدون نص صريح في الدستور أنه لا يجوز للبرلمان على سبيل المثال تفويض الحكومة في بعض الاختصاصات التشريعية الخاصة بالبرلمان إلا بناء على نص دستوري يسمح بذلك. وإذا وجد هذا النص يجب أن تحترم القرارات بقانون هذا التفويض وقيوده التي نص عليها الدستور. وإلى هنا نكون انتهينا من دراسة مبدأ سمو القاعدة الدستورية والنتائج المترتبة على مبدأ سمو القاعدة الدستورية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.